طبعا اخواني، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فطبعا احنا يعني الدرس بيبدا، وده من يعني من الحاجات الجميله في العمره تحت موسيقى تصويريه رائعه، وهي صوت المعالق والسكاكين والشواك والاكل وهو بيتحط في الاطباق. فده طبعا يعني ايه، ودكتور ابراهيم ابو سليمه سابنا وراح قعد في المطعم مش عارف يعمل ايه، يعني احنا بس بنطمن يعني بنشيك يعني. ف يعني من اكتر الايات اللي شدتني النهارده بصراحه واحنا بنقرا، جزاك الله خير، انت راجل محترم والله يا اخي، جزاك الله خير. مسابقه الجائزه الاولانيه فيها تفاحه يا اخواني. لا ده فعلا فيه، سبحان الله، انا كنت فعلا عايز اعمل يعني حاجات كده اشوف بس الناس وصلت لايه، ولكن دي هتبقى النهايه باذن الله سبحانه وتعالى. في نهايه الكلمه عايزين نتعود على نظام باذن الله سبحانه وتعالى، سواء مع اخواننا او اخواتنا، ربنا يبارك فيهم وربنا يحفظكم جميعا يا رب. ان احنا الدرس هيبدا 4:30 باذن الله سبحانه وتعالى. الدرس هيبقى يعني لو شفناه نص ساعه باذن الله سبحانه وتعالى، 30 دقيقه، عشان كده انا نفسي يبقى فيه بس ساعه جنبنا عشان ابقى بس عارف الوقت، عشان يبقى يعني الموضوع محكوم وقتيا باذن الله سبحانه وتعالى. والمفروض ان العمره قائمه على احنا بادئين النهارده 5 للـ10، فالمفروض ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى نخلص 5:45 باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن طبعا بيبقى في بقى ايه يعني حاجات اداريه، حبشتكنات اداريه كده، فبتاخد ايه، بتاخد لها كمان 10 دقائق مثلا، ربع ساعه ان شاء الله باذن الله، بحيث ان اللي عايز يروح الحرم من بدري قبل العصر يروح، اللي عايز يعني يريح شويه لو كان مواصل من قيام الليل ما نامش مثلا قبل الظهر يريح شويه، اللي يعني ايه، بحيث ان الدنيا يبقى فيها ساعه باذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله ايه يا دكتور ابراهيم، اصطفاك وايه وطهرك و اصطفاك. ايه الفرق بين الاصطفاك الاولانية والاصطفاك التانية؟ ايه الفرق بين الاصطفاء الاول وبين الاصطفاء الثاني واللي بينهم كلمة التطهير؟ الاصطفاء الاول ده يا جماعة زي احنا الوقت لما جينا عمرة كده، ان الله اصطفانا ان نصحب بعضنا، ان الله اصطفانا ان نعبده في الحرمين باذن الله سبحانه وتعالى، ان الله اصطفانا ان نسمع عنه. ولكن يا اخواني اللي هيستثمر الاصطفاء الاول وهيخوض معركة وطهرك هيبدأ بقى يعبد صح، يتطهر صح، يجاهد ان قلبه يتغير، يجاهد ان قلبه يتصلح، يجاهد مش يبقى ماشي مع الـ الـ الـ الـ يعني الايه بيسموها ماشي مع الاستريم وخلاص، ماشي مع الايه، ماشي مع التيار وخلاص، لا، اللي هيجاهد يعني احنا كنا قاعدين الوقت من الدور العصر بنصلي في المكان بتاع التجمع تحت المظلة في الحرم المدني، في ناس كانت ماسكة المصاحف وقاعدة تصلي، في ناس ماسكة المصاحف من غير صلاة، في ناس نامت، في ناس اتكلمت، في ناس يبقى الهمم مختلفة. مين بقى اللي بعد الاصطفاء الاول هيجاهد؟ اللي هيجاهد بعد الاصطفاء الاول هياخد الاصطفاء الثاني، وهو واصطفاك على نساء العالمين، هياخد الاصطفاء الخاص بقى، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستعمله في عبادات لم يكن يتخيل انه هيستعمل فيها بعد العمره. ممكن ترجع من العمره تلاقي قيام الليل ده لوحدك عدت تصحى اصلا، ممكن ترجع بعد العمره تلاقي في معاني في قلبك لم تكن تحس بها من قبل، ممكن ترجع بعد العمره تلاقي ربنا هديلك نفسك، ما عادش فيها كبر، ما عادش فيها نظر لنعم ربنا على الاخرين، ما عادش فيها استشراف وطمع للدنيا، ما عادش فيها، ما عادش فيها الامراض الصعبة واسلل سخيمة ايه صدري. فاحنا يا جماعة حلمنا في هذه العمرة الاصطفاء الثاني، حلمنا. وانا بقرأ النهاردة قول الله سبحانه وتعالى لما سيدنا ابراهيم بيقول لربنا: رب ارني كيف تحيي الموتى. علو همة يا اخواني، رب ارني، انا عايز اشوف يا رب، انا عايز اشوف. ابراهيم قبلها بايتين كان واقف قدام النمرود بيقول له ان الله يأتي بالشمس من المشرق فنائل فأتي بها من ايه من المغرب. فسيدنا ابراهيم بهذا اليقين واقف بيقول بلى ولكن ليطمئن قلبي. يا رب هو كل ده يا ابراهيم؟ قلبك ما اطمنش؟ ده انت وقفت قدام النمرود الملك الجبار ما تهزش فيك شعره واحده. ولكن ابراهيم يا جماعه بيطمح لمقامات عاليه جدا. فين الطموح الايماني؟ احنا جايين هنا عشان يتزرع جوه قلوبنا الطموح الايماني. انت لو مالكش هدف في علاقتك بالله سبحانه وتعالى خلاص انت حر. عشان كده ربنا فرق ما بين 3 انواع من البشر في الحديث القدسي: من تقرب الي يا باشمهندس شبرا، ومن تقرب الي دكتور موفق ذراعا، ومن اتاني ايه يمشي. يبقى في دول ثلاث انواع من اقبال البشر على الله: من تقرب الي شبرا، او جه عمره، جه خطوه قرب بها من ربنا، عمره ورجع لترتيب الدنيا تاني، رجع بعدها للدنيا زي ما جه تاني وقرب شبر وربنا اداله تقربت منه ذراعا، ولكن هو اقباله على قد شبر خطوه وبعد كده الدنيا شغلته تاني عن ربنا. في اقبال اعلى، من تقرب الي ايه ذراعا، ده قعد سنه بقى، ده قعد سنتين مصمم ان هو يحضر دروس ويحتك بالجو الايماني ويسمع شرائط ايمانيه ويعمل اعمال خير ويشوف اسره فقيره يكفلها وتبدا تحفظ قران، ولكن شويه وقام جاي عاصفه دنيويه. والدنيا مليانه عواصف يا اخواني، التخرج عاصفه، دخول الجيش عاصفه، الجواز عاصفة، الشغل الدنيوي لو كان شغل بيبعد الواحد عن بيئة الدين والإيمان عاصفة، العواصف مرض ابتلاء أي عاصفة شغلته تاني عن ربنا. وبعد كده الدرجة الثالثة من الإقبال: ومن أتاني يمشي. يمشي ده استمرار بقى، يعني ده واحد ما بينقطعش عن علاقته بالله، ده واحد مستمر، مستمر في الاتصال ببيت الإيمان. إن شاء الله يا جماعة عمرة التربية 4 إمتى؟ ها 7/2 إن شاء الله نعلن وإحنا ماشيين عن عمرة التربية 4 بإذن الله، مثلا 7/2/2016 ربنا اذن، تزيد او تقل مثلا اسبوعين مثلا باذن الله. انا ناوي من الوقت حتى لو ما عشتش ليها انا بقى، انتوا بتعتمروا السنه الجايه وانا واخد ثواب هذا العمل. يبقى اذا يا جماعه اتاني يمشي ده درجه عاليه، من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ذراع فتح ومدد من الله، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، باع فتح ومدد من الله، وان اتاني يمشي اتيته ايه هروله. طب في واحد بياتي لا يهرول؟ في واحد بيهرول في علاقته بربنا؟ في. طب ربنا ما قالوش في الحديث القدسي ليه؟ ليه؟ لان نادر ان حد يعمل كده، نادر ان حد يبقى اقباله على الله كده. عشان كده ربنا قال لابراهيم لما قال له: ولكن ليطمئن قلبي، يا رب انا عايز اشوف عمليه احياء الموتى بعينيا، يا رب انا عايز اوصل ليقين، ابقى يقين كامل مفيش فيه اي ذره غيب. قال: فخذ 4 من الطير صرهن اليك، اجعل على كل جبل منهن جزءا. تخيل الطريق اللي احنا رحناه من مكه للمدينه ده، تخيل انك انت تطلع جبل جبل، تحط على الجبل ده جناح طير، وعلى الجبل الثاني من ار طير، وعلى الجبل الثالث رجل طير، وعلى الجبل الرابع ريش طير، وعلى الجبل الخامس امعاء طير، وعلى الجبل مجهود قاتل، مجهود جبار. اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. الله اكبر. انا من الحاجات اللي بتذهل في الايه المجهود القاتل اللي سيدنا ابراهيم بذله عشان ايه يا جماعه؟ سيدنا ابراهيم بذل كل ده عشان يشوف ايه، عشان الايمان يزيد في قلبه، عشان يقرب من ربنا خطوه. احنا عايزين الشعور ده يجي جوانا، شعور سيدنا يوسف اللي قعد 10 سنين في السجن عشان مقام ايماني واحد، ارجع الى ربك. شعور عزير اللي قعد 100 سنه من عمره، بل لبثت 100 عام، عشان في الاخر يوصل لأعلم ان الله على كل شيء ايه قدير. يبقى ان احنا بندفع عمرنا عشان ربنا يفتح على سيدنا داود، كان يسبح على رؤوس الجبال من الفجر الى الغروب. ربنا خلاه ملك وهو عنده 31 سنة، ملك جمع بين النبوة والملك وهو عنده 31 سنة، ومجاهد، وربنا اقام على ايده امبراطورية عظمى للدين وللاسلام عشان عبادة ربنا. عشان اخلص، انت كل ساعة بتقضيها في العبادة، انت كل ساعة بتقضيها بتجهد قلبك فيها، لازم تعرف ان ربنا هيفتح عليك فتح مبين بسببها. عايزين يبقى عندنا فكر العبادة اخواني، عايزين يبقى عندنا فكر العبادة، فكر ان احنا جايين نعبدك يا رب، فكر ان اعظم سبب للفتح في الحياة هو الاخلاص في عبادة الله والمجاهدة في عبادة الله. عشان كده يعني من الايات اللي اثرت فيها النهاردة في آل عمران قول الله سبحانه وتعالى: الصابرين والصادقين، ويا استاذ محمد رياض ها، والقانتين، جميل جدا ها دكتور ابراهيم، والمنفقين و المستغفرين بالاسحار. الصابرين والصادقين ده جهد النهار، بعد كده القانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ده جهد الليل. الصابر اللي مواصل الطريق مهما حصل، اللي مستمر على طريق الله مهما حصل. امال الصادق؟ الصادق هو الذي ما خير بين الله وشيء الا اختار الله. لو اي حاجة شغلته عن عبادة ربنا لا يختار اي شيء عن الله. احنا فينا ناس يا جماعة بتسيب قيام الليل عشان اكله، احنا فينا ناس ممكن عشان يعني يروح يتفرج على حاجات في مول، او تروح تتفرج على مشتريات في مول، ممكن تضيع عبادة يوم كامل، الصادق هو اللي ما فيش حاجة بتخرجه عن خط سيره أبدا في علاقته بالله سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين نتعلم علو الهمة، عايزين نيجي هنا نتعلم علو الهمة في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. مع كل مرة ذكر فيها السعي جه فيها الفتح. لما ذكر السعي دكتور محمد عبد الرحمن فين؟ لما ذكر السعي مع ابن أم مكتوم في سورة عبس، وأما من جاءك إيه؟ يسعى. ربنا لما سعى على دينه، اما من جاءك يسعى وهو يخشى، سعى على دينه، اتحرك عشان دينه. ربنا نزل جبريل من فوق سبع سماوات عشانه، عشان ان هم مكتوم بصورة عبس، وعاتب حبيب الله فيه، عاتب حبيب الله فيه. ليه؟ لانه بيسعى على دينه. يا جماعة الناس كلها بتسعى على دنيتها، مين اللي بيسعى على دينه؟ الناس مش مصدقة ان في حد بيسعى على دينه، ان في حد بيضحي بالدنيا عشان الدين. عشان كده من الاحداث اللي زلزلت كفار قريش، من الاحداث اللي كانت السبب في اسلام عمر بن الخطاب هجرة الحبشة. ليه؟ عادي جدا ان انت اخوك يقول انا مهاجر كندا، عادي جدا ان انت تلاقي واحد جارك مهاجر استراليا، عادي جدا، والناس كلها تقول له ما شاء الله. انما في واحد بيهاجر عشان ربنا؟ في واحد بيسيب وطنه ويتغرب ويسيب اهله ويسيب دنيته عشان ربنا؟ ما بتحصلش ده يا جماعة. فلما المشركين شافوا الصحابة بيهاجروا عشان ربنا، المشركين ذهلوا. هو في ناس الدين عندها غالي زي ما الدنيا غالية علينا كده بالظبط؟ سيدنا عمر بن الخطاب حصل زلزال في قلبه بسبب الموضوع ده، وده كان بداية الاسلام الفعلي لسيدنا عمر بن الخطاب، لما لقى ان في ناس مستعدة تضحي عشان دينها. بالمنظر ده الانسان اللي دينه فيه يا جماعة مننا واحد دينه شيء مهم في حياته، وفي واحد مننا دينه هو رقم واحد في حياته، وفي واحد مننا دينه هو القضية الاولى في حياته. انت دينك بيمثل بالنسبة لك ايه؟ انت علاقتك بالله سبحانه وتعالى بتمثل بالنسبة لك ايه؟ وشوقاه يا رسول الله، وشوقاه يا حبيب الله. حسيت وانا داخل المسجد النبوي اول مرة، اول ما جينا الوقتي، حسيت بكلمة سيدنا ابو بكر الصديق وهو بيموت، لما قال لهم، كان بيموت بالليل، مات ليلا رضي الله عنه، فبيقول لهم ان انا مت الليلة فادفنوني، اوعوا تستنوا للصبح، اوعوا ادفنوني بالليل، فان هو عارف انه اتدفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فان خير ليلة ابيتها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ماشي من المسجد رايح الفندق كده وانا قاعد استشعر، يعني انا دلوقتي نايم كده جنب النبي عليه الصلاه والسلام. ايه يا جماعه؟ ايه الافق؟ ايه يا جماعه النعمه اللي ربنا من بيها على الصحابه ده يا اخوانا؟ انه رايح ينام وجار النبي، ان جاره النبي عليه الصلاه والسلام، ان من اكتر الحاجات اللي بكت الواحد قدام قبر النبي عليه الصلاه والسلام. وانا قاعد افتكر كده، يعني كل واحد من الصحابه نافق حنظله، حنظله لما حس ان عنده مشكله في قلبه جري على النبي عليه الصلاه والسلام. انا قاعد افكر يا رب احنا هنجري على مين؟ احنا هنجري على مين؟ قاعد افتكر والنبي واخد سيدنا عمر في ايديه، ماسك ايد في ايده وماشي في الشارع، يعني موقف عاطفي رهيب، والنبي ماسك في ايد عمر. يا رب مين هيمسك في ايدينا؟ احنا يعني عاملين زي اليتامى يا جماعه. قاعد ابص لقبر النبي عليه الصلاه والسلام، اقول المكان ده الاحداث العظيمه اللي خرجت منه لا يتخيلها انسان. قاعد افتكر والنبي بيموت في المكان ده وبيكشف الستاره، والصحابه واقفين في الروضه، الروضه دي مكان المسجد القديم اصلا، يعني ده المسجد القديم، والنبي والصحابه كلهم واقفين في الروضه يصلوا، والنبي بيبص لهم ويتبسم. احساس رهيب يا جماعه، احنا في مكان مفعم بالمشاعر، احنا في مكان تلتهب القلوب فيه من المشاعر، احنا في مكان يفكرك بكل حاجة فيه بتشوقك للنبي عليه الصلاة والسلام. من اكتر الحاجات اللي هز قلب الواحد هنا قد ايه الدين احتاج مجهود عشان الدين يقوم، عشان المدينة المنورة تبقى مركز الاسلام في العالم، عشان المدينة المنورة في خلال 25 سنة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نصف الكرة الارضية يرتفع عليها الاذان، نصف الكرة الارضية يدين لحكم الاسلام. الموضوع ده كان وراه مجهود يا جماعة، كان وراه تعب قد ايه. القرارات المصيرية اللي النبي عليه الصلاة والسلام خدها عشان دين الله يقوم، من اخطر القرارات القرار بتاع جولة الصفا، انه في وسط الناس مكان جبل الصفا ده عامل بالظبط في مكة زي ميدان التحرير في مصر، مكان في غاية الاستراتيجية، لو حاجة حصلت فيه المكة كلها تتقلب. النبي عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في الفتوحات خلى التقاء الجيوش الأربعة لطوائف مكة عند جبل الصفا، المكان اللي شتم فيه، المكان اللي أوذي فيه، المكان اللي بدأت الدعوة منه عليه الصلاة والسلام. النبي يطلع على جبل الصفا ويصرخ في الناس وينادي ويجهر بالدعوة. تمن طلعت النبي على جبل الصفا كان تمنها ان خباب اتكوى بالنار. طلعت النبي عليه الصلاه والسلام عن جبل الصفا كان تمنى ان سميه اتقتلت. ليه؟ لان خلاص الدين جهر بيه، واهل الباطل لا يتحملوا ان يجهر بالدين، والنبي كان عارف عليه الصلاه والسلام ان الثمن غالي بس لازم يدفع. يا جماعه مين يدفع ثمن ان الدين يوصل للناس؟ مين يدفع ثمن ان الدين يوصل؟ يعني جالي رساله من شاب روسي في سجن في روسيا، كنا عملنا مع جمعيه تبليغ الاسلام مشروع لتوصيل الكتب عن الاسلام مترجمه في العالم كله، فمن ضمن اللغات اللي كنا بنبعتها بفضل الله كانت اللغه الروسيه. بفضل الله سبحانه وتعالى فاتبعت حاجات لسجن من سجون روسيا، فشاب اسلم فكتب حوالي 10 صفحات كده فلوسكاب بخط صغير جدا، كتب المشاعر بتاعته والاحتياج اللي هو محتاج لنا فيه. اللي يقرا الجواب يا جماعه واللي يبص في بعض مهاري قلبه يتقطع، قلبه يتقطع. الناس محتاجانا قد ايه؟ الناس محتاجه انها تسمع مننا عن ربنا سبحانه وتعالى قد ايه. احد اخواني ممن اعرفه، والله يا اخوان انا عارف يعني هذا الاخ من المنصوره، اسلم على ايده واحد صيني، واحد صيني هو مسافر الصين، اسلم على ايده واحد صيني بالرسم، بيقول لي ركبت الطياره ركب جنبي، عنده هم انه يدعو الى الله، بيقول قمت راسم له شويه خضره كده في البتاع، يعني بدا يكلمه تحب مكان زي ده، وبعد كده شويه نار تخاف من مكان زي ده. المهم في الاخر بعد ما قعد يكلمه بالصور والرسم قام كاتب له عنوان المسجد هناك اللي هو لما هيروح يصلي فيه. بيقول رحت وشفت مصالحي، بيقول رجعت على المسجد بعدها بفتره لقيته ما شاء الله كتب لها اسلم وملتحي، وبيقول منظر تاني خالص. اللي عنده هم على دينه هيتعب عشان دينه. يا جماعه قرار ان النبي طلع على جبل الصفا بسببه الصحابه تعذبوا، بسببه الصحابيات اتطلقوا، بسببه في صحابه اتطردوا من مكه، بسببه في صحابه اتقتلوا، ولكن ده كان ثمن الدين. القرار التاني الرهيب اللي النبي عليه الصلاه والسلام خده في مكه قرار هجره الحبشه، ان هو الناس بتهاجر عشان الدنيا، انما حد يهاجر عشان الدين؟ هو ده بيحصل؟ هو في ناس دينها غالي عندها للدرجه دي؟ زي ما بقول لكم عمر بن الخطاب من اسباب اسلامه هجره الحبشه. النبي عليه الصلاه والسلام المجهود اللي بذله عشان الدين ده يقوم، المجهود اللي بذله عشان نجحنا النهارده في المسجد النبوي وفي قمه الامن والامان قاعدين نعبد ربنا والدنيا ونتكلم الناس كلها عن الدين، وتلاقي واحد باليزي معدي ووراك واحد باكستاني، واحد بنغالي جاي، وواحد من طاجيكستان طالع معاك في الاسانسير، وواحد اوروبي مقابلك وانت ماشي، وواحد الدين ده قام ازاي؟ المجهود الرهيب اللي النبي عليه الصلاه والسلام بذله عشان الدين ده يقوم. لو احنا خرجنا من المدينه المنوره واحنا مش عارفين النبي عليه الصلاه والسلام يبقى احنا خسرنا كتير قوي، واحنا قاعدين في جواره وما احناش عارفينه، وما احناش عارفين النبي عليه الصلاه والسلام عمل عشان هذا الدين ايه، وما احناش متعلمين من صفاته. وانا واقف قدام قبر النبي عليه الصلاه والسلام احد اتخيل كده فجأة اتشالت خديجة من الصورة. يعني انت تخيل انت بتصور صورة مع مراتك حبيبتك وولادك التمانية حبايب قلبك ونور عينيك يعني حاجة يا جماعة صعبة، يعني احساس صعب ان النبي عليه الصلاة والسلام كل شوية خديجة اتشالت، ابو طالب اتشال، حمزة اتشال، جعفر اتشال، سبعة من ولاده دفنهم بايديه وهو لسه عايش، وهو مواصل بقمة العزيمة وجهده لنصرة الدين في اخر ساعات في حياته لا يقل عن جهده لنصرة الدين، وهو لسه في عز قوته وفي عز صحته. ان في انسان بذل هذا الجهد عشان ربنا سبحانه وتعالى، بذل هذا الجهد عشان هذا الدين. يبقى لو انت جيت المدينة وما تحطش قلبك في فيشة الكهرباء، خد صدمات كهربائية تجاه نصر الدين الله، يبقى انت ما فهمتش انت جيت هنا ليه، يبقى انت ما استوعبتش انت جيت هنا ليه. يبقى للأسف الشديد يا جماعة احنا كمسلمين يعني مش قادرين ان احنا يعني نستوعب. زي كنت بتكلم مع دكتور احمد سعد في التدبر في خلق الله من شوية، فكنت بقول له مفيش حد بيمسك الايباد الا ويفتكر على طول مين؟ ستيف جوبز على طول. مفيش حد بيمسك على طول لينك على طول. احنا بنبص للشمس والقمر مفيش حد بيفتكر ربنا، رغم ان ديت ابداعات الله في الكون، مفيش حد بيفتكر ربنا. يا اخوانا هذه يعني دلالات خطيره جدا. المجهود اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله عشان دين ربنا، عشان رساله الاسلام. يا اللي عايزه تبقي مع النبي في الجنه، يا اللي عايز تبقى مع النبي في الجنه. انا مش متخيل النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيسيب واحد ينزل مكه وافد الا واتكلموه في الدين، لدرجه ان هم كانوا بيوقفوا ناس على مداخل مكه. لما دخل الطفيل بن عمرو الدوسي قالوا له في واحد ساحر اسمه محمد لو كلمك هيسحرك. الراجل حط القطن في ودنه ودخل يطوف الكعبه عشان خايف انه يسمع هذا الساحر. وبعد كده قال طب انا راجل عاقل، طب ما اسمع وانا خايف من ايه. فلما سمع اسلم طفيل بن عمرو الدوسي يعني رضي الله عنه من عظماء الصحابه، واحد اسمه الاعشى داخل قالوا له الحق محمد بن عبد الله هنا، قالوا له ده، قال لهم ده انا جاي اسلم على يد محمد اصلا. الاعشى ده كان شاعر كبير في جزيره العرب، قالوا له اما علمت انه يحرم الخمر؟ يا نهار اسود، خمر؟ هعيش من غير خمر ازاي؟ قال له طب امر لله، خمر خمر. قالوا له طب اما علمت انه يحرم الزنا؟ فالراجل ما قدرش يستحمل خمر وزنا كمان، فقال لهم خلاص ارجع واعود له العام القابل، فمات قبل ان ياتي العام القابل. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيلف على الخيام في منى يا جماعه، انا نفسي نستوعب معنى الكلام ده ايه. انت متخيل لما تلاقي واحد قاعد يجري ما بين الناس دلوقتي ويكلم ده ويكلم ده ويكلم ده، يطوف على الخيام في منى، لدرجه ان المشركين شافوا 19 مدخل لمنى، وقفوا على كل مدخل قوه يعني ايه، يعني زي قوة امن مركزي كده، محدش يدخل الا ويحذروا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي وسط الخيام ابو لهب بيجري ورا النبي عليه الصلاة والسلام. احد الصحابة كان لسه على الشرك بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الخيام في منى وهو يقول من يؤويني حتى ابلغ كلام ربي، فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي، ووراءه رجل احول تقض وجنتاه له غديرتان وهو يقول لا تصدقوه انه كذاب، وهو يقذفه بالحجارة حتى ادمى قدمي وساقي وعرقوبي لحد ما رجلين النبي عليه الصلاة والسلام نزف الدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، لا يلتفت. النبي عليه الصلاة والسلام بعد عام الحزن أدرك إن مكة مش هي البلد اللي هتشيل الإسلام، إن لا يمكن مكة تكون البلد اللي الإسلام هيفتح العالم من خلالها، وقرر إنه ينتشر في الجزيرة العربية يدور على بلد تشيل الدين. راح لقبيلة كندة في أقصى جنوب، وطلع على قبيلة بني كلب في أقصى الشمال، وراح لقبيلة بني حنيفة في أقصى الشرق، راح الطائف، دعا 26 قبيلة في الطريق، فيش أي حد عايز يستجيب. النبي عليه الصلاة والسلام بذل مجهود قاتل من اجل نشر الدعوة الى الله. هي الدعوات بتقوم بالسهل يا جماعة؟ هو الدين بيقوم بالسهل؟ هو الاسلام انتشر في الكرة الارضية كده كلام كده وخلاص، ولا انتشر لان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عزيمة جبارة نقلها للصحابة؟ واحنا ماشيين في المدينة لازم واحنا بنعرف النبي عليه الصلاة والسلام نعرف الصحابة يا اخوانا، نعرف الصحابة. النبي فضل يربي ويبذل مجهود في التربية قاتل. لما الواحد بيبدأ يقعد مع اخ ويتكلم معاه في مشكلة، بعد كده الشاب ده بعد يومين تلاقي عنده معصية سر، تبدأ شهر عما تبدأ تتعلم، بعد كده الشاب ده عزيمته ضعيفة في القيام، تقعد معاه شهر تاني عما يبدأ يقوم الليل، بعد كده الشاب ده عنده مشاكل أسرية، تقعد معاه سنة سنتين عما تتحل، بعد كده أما أقعد أفكر النبي عليه الصلاة والسلام عشان يربي الصحابة دول كلهم، النبي عمل إيه؟ عليه الصلاة والسلام كان مجهود قاتل إزاي؟ أول سنة في الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ما باتش في بيته، ما نامش في بيته أول سنة، اللي هي السنة أول سنة في دار الأرقم، كان بينام مع الصحابة، عليه الصلاة والسلام كان بيسهر مع الصحابة في قيام الليل، عشان كده طلع في الآخر صحابي اتضرب بالسهام وهو بيصلي قيام الليل وبيحرس الجيش، شال السهم وقال لولا انقطاع روحي، لولا أن يعني يكشف الجيش لأنه كان بيحرس، لانقطاع روحي احب الي من ان اقطع هذه الصورة. عشان يطلع واحد كان بيقرا سورة الكهف اللي كتير مننا يوم الجمعة ممكن هو بيقراها مش حاسس بيها، كان بيقرا سيدنا عباد بن بشر سورة الكهف، بيقول ان روحي تطلع احب ليا من ان انا اسيب الصورة دي، مش قادر، دي اغلى عندي من روحي، اغلى عندي من حياتي. احنا جايين هنا نتنسم هذه المعاني. سيدنا عباد بن بشر من الانصار اللي مشوا في المدينة المنورة اللي احنا جايين نتنسم عبق بطولاتهم ونتعلم منهم يا جماعة. المدينة المنورة دي بلد البطولة في العالم، مفيش مدينة في الكرة الارضية خرجت الابطال اللي خرجتهم المدينة المنورة في التاريخ البشري، مفيش. يقول لك نابليون بونابرت ده يجي ايه في خالد بن الوليد؟ ده هو كان بيقول قدوتي في الحياة خالد بن الوليد. جورج واشنطن اللي مسميين واشنطن على اسمه، جورج واشنطن يقول لك ده اللي بنوا امريكا ومات مسجون عشان ديون امريكا، ده يجي ايه في ابو بكر الصديق اللي طلع ماله 4 مرات عشان دين الله، يجوا ايه فيهم؟ يقول لك قوات المارينز الامريكيه يجوا ايه في الجيش الاسلامي في اليمامه اللي ابو دجانه رمى نفسه من على باب الحصن، عمليه استشهاديه اتقتل فيها عشان يفتح باب الحصن من جوه، وفي 40,000 مشرك جوه الحديقه، 40,000 مشرك رمى نفسه من باب الحصن، وبعدها البراء بن مالك رمى نفسه بعد هو اللي فتح باب الحصن، واتقتل ابو دجانه رضي الله عنه. فهذه العمليه يجوا ايه يا اخوانا؟ المدينه المنوره دي اللي خرجت كل دول. مفيش بلد في الكره الارضيه خرجت كميه الابطال والفاتحين عبر التاريخ اللي خرجتهم المدينه المنوره. عايزين نعرف احنا في مكان مهول، المكان اللي حصل فيه اعظم عمليه تربيه في التاريخ، المكان اللي المفروض احنا لما ندرس النماذج دي نعرف احنا مطلوب مننا ايه. مطلوب مننا ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام خرج صحابي حبيب بن زيد، راح لمسيلمه الكذاب عشان يدعوه. حبيب بن زيد رضي الله عنه، مسيلمه انفتح باب القصر بتاعه وقام منادي كل قومه، من المرتدين اللي تبعوه، وقال لحبيب بن زيد: اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال: اشهد. قال له: اتشهد ان رسول الله؟ قال: لا اسمع. اتريق عليه: مش سامع، سامع تقيل، صوتك مش عالي، علي صوتك. مسيلمه الكذاب اتجنن، جاب السياف بتاعه خلاه يقطع في جسم حبيب بن زيد حته حته لحد ما قطع طولت جسده، وكل ما يقول له اتشهد ان رسول الله يقول له: لا اسمع، لا اسمع. في الاخر السياف رحمه وطعنه في قلبه فقتله رضي الله عن حبيب بن زيد. مدينة منورة خرجت اعظم ابطال في التاريخ، خرجت صحابي يعني زي سيدنا حرام بن ملحان يطعن بحربة في ظهره رضي الله عنه، حرام بن ملحان يطعن بحربة في ظهره وهو يتكلم عن الله، يقعد ينفر الدم، ياخد الدم اللي متفجر من قلبه وصدره وبطنه ويقعد ينفر الدم على جسمه ويقول: فزت ورب الكعبة. اللي قتله اسلم. ما تخيلش ان واحد يتقتل ما يبصش وراه اصلا ولا يشوف مين اللي قتله، كان واحد جوه سجن ولا حته من جدار السجن اتفتحت هو هيبص مين اللي كسرها، طلع يجري على طول على الاخره، خلص من سجن الدنيا. فزت ورب الكعبه. جايين هنا نتعلم اليقين ده، جايين هنا نتعلم يقين خباب لما كان يتحط عليه السيف المولع على راسه يصعد الدخان ويسقط مخشيا عليه. جايين هنا نتعلم يقين سيدنا ضرار في غزوه اليمامه لما قطع رجليه في القتال وهو بيعالج في خيمه المرضى، سمع هجوم من جيش مسيلمه على المسلمين، قال: وانت في الدنيا؟ المسلمين يتهاجم عليهم وانا في الدنيا؟ زحف وفضل يقاتل زحف لحد ما قتل في غزوه اليمامه. جايين هنا اخواننا نتعلم يقين الصحابه، جايين هنا نتعلم جهد النبي عليه الصلاه والسلام، نتعلم المجهود الرهيب اللي النبي عليه الصلاه والسلام بذله في التربيه، بذله في الدعوه، بذله مع اهل بيته، مع زوجاته. لو النبي كان بينام في شعب ابي طالب ما كانتش خديجه بنت خويلد بقت واحده من اربعه كاملوا في تاريخ البشريه. لو النبي كان نام بعد ما رجع من غزوه تبوك وعنده 62 سنه عليه الصلاه والسلام، قطع 1500 كيلو في القتال في سبيل الله، ما كانتش عائشه روت ربع احاديث الشريعه بعده. لو كان النبي عليه الصلاه والسلام نام بعد غزوه الاحزاب ما كانش الحسن والحسين بقوا سيده شباب اهل الجنه. النبي كان بيقاتل بره بيته وبيقاتل جوه بيته من اجل نشر الدين ومن اجل نشر الهدايه. يا جماعه احنا جايين هنا نتعلم البطولة. كل نفس في المدينة دي انفاس اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كل شبر في المدينة بيشهد ببطولة من بطولات اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بطولة من بطولات صحابيات النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده وشوقا يا رسول الله، مش عايزين الشوق بتاع حبيبي يا رسول الله. جميل قوي انك تقف قدام قبره وتقول وحشتني يا رسول الله، جميل قوي انك تقف قدام قبره وتشوف واحد باكستاني بيبص وعينيه حنفيتين دموع نازله وانت قلبك مولع ومتوهج من الشوق للنبي عليه الصلاه والسلام. ولكن اللي اجمل منه انك انت تبقى نسخه من النبي عليه الصلاه والسلام. عارفين يا جماعه الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام؟ اترسمت فين دي؟ في الدنمارك. انتوا عارفين ان احنا الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام، الرسوم المسيئه للنبي مش اللي رسمها الغرب بايديه في الجرايد بتاعته، احنا الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام، احنا اللي بعدنا عن منهج النبي وعن جهد النبي وعن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام بقينا بندي انطباع مش اجابه عن الدين. عشان كده لو عرفنا النبي عليه الصلاه والسلام قلوبنا هتدوب من حبه. عايزين نتعلم علو الهمه زي ما قلت لكم، هي ان شاء الله باذن الله نص ساعه، يعني احنا دلوقتي بنتحرك في اربع دقائق اللي باقي لنا او خمس دقائق اللي باقي لنا باذن الله سبحانه وتعالى. عايز اقول ايه قبل ما اسيبكم؟ عايز اقول ان احنا جايين عمر التربيه. يعني ايه جايين عمر التربيه؟ يعني جايين نتربى يا جماعه، يعني جايين نتغير. يعني ايه تربيه؟ يعني تربيه يعني خالد بن الوليد جه قبل ما ينزل للجهاد اتربى على ايد النبي عليه الصلاه والسلام، نزل مؤتة اتكسر في ايده 9 سيوف وايده ما اتكسرتش، اهو ده اللي اشتغل للدين بعد ما اتربى. في حين ان النبي لما فتح مكه خد معاه 2000 واحد من مشركي قريش ولسه مسلمين بقالهم ايام، وخدهم في حنين، اول ما شافوا السهام طلعوا يجروا وسابوا المعركه. الصوت مش واضح ورا. طلعوا يجروا وسابوا المعركه، وده اخر المايك. طلعوا يجروا وسابوا المعركة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اللي تربى قبل ما يشتغل للدين غير اللي ما ترباش قبل ما يشتغل للدين. يبقى يا جماعة لو احنا تربينا صح، لو احنا تعلمنا صح، احنا في مكة والمدينة، مكة دي اول بيئة ايمان سيدنا ادم اقامها عشان الناس تتربى فيها، عشان يحارب جهد ابليس في افساد الناس فيها. فاحنا لازم نفهم يعني ايه تربيه، ولازم نفهم الرساله اللي احنا جايين عشانها، ولازم اخواتنا يفهموا كويس جدا المجهود اللي مطلوب منهم في الدعوه، المجهود اللي مطلوب منهم في العباده هنا، المجهود اللي مطلوب منهم في الطاعه هنا. لازم يا اخواتنا نتشحن ايمانيا باذن الله. الوقت يعني في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا يعني فضل ومنة الله امبارح احنا قمنا الليل في الصف الاول في المسجد النبوي، فضل ومنة الله، يعني في الثلاث اربع صف الاولانية، والمنظر كان مشرف بفضل ومنة الله. صحينا معظم الناس، في ناس بالتأكيد ما صحتش معانا، في ناس بالتأكيد ما صحتش معانا بفضل الله سبحانه وتعالى. كان يعني عزيمة جميلة جدا. النهاردة ان شاء الله باذن الله لسه نصحي الناس تاني باذن الله، وكل يوم وما فيش حد مسؤول تصحيه. يعني انا باذن الله اول ما بصحى زي برضو قبل الظهر كده بنقوم لافين على الناس كلها في الخمس ايه في الاربع ادوار اللي هم نازلين فيهم او الخمس ادوار اللي نازلين فيهم. لازم يكون عندنا عزيمه على مساله قيام الليل الثلاث ساعات اللي قبل الفجر باذن الله. جلسه الضحى قعدناها جنب بعض، بعد كده كلنا طلعنا مع بعض سلمنا على النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يعني نرجع الفندق. من الظهر للعصر قعدنا في المسجد النبوي في المكان اللي تحت المظله بفضل ومنه الله. يعني اللي صلى واللي قرأ قرآن، عايزين يا اخواني يبقى في مصاحبه لبعض. انا بلاحظ ان بعض اخواننا واخد جنب ومجتهد، يعني بلاقي واحد مثلا جاي انا كنت في الروضه ما شاء الله. حبيب قلبي ماشي، انت دلوقتي يعني الروضة حاجة عظيمة محدش يقدر ينكر وحاجة جميلة، ولكن حبيبي انت عايز تفضل طول عمرك لوحدك؟ يا اخوانا بص حواليكوا كده كمية الفضل ومنة الله، الناس اللي مقبلة على الله في هذه العمرة واخواتنا اللي فضل ومنة الله موجودين في العمرة، ممكن ما تعرفش تجيب جامع زي ده تاني. مضحي وكل واحد دفع كذا الف جنيه عشان يتربى وعشان يوصل لربنا. يا اخوانا انت لو خرجت بشحن ايماني في العمرة اول ما تروح ممكن مشكلة او مشكلتين من مشاكل الدنيا ويروح الشحن تاني خلاص، وترجع تقول اهلا وعمرة تاني والواحد يسخن. انما احنا عايزين نخرج بصحبة، انما احنا عايزين نخرج بصحبة يا جماعة، عايزين نخرج بصحبة صالحة، عايزين كل واحد مننا يتعرف على كل اخوانه. مفيش حاجة اسمها خلاص خليك لما خلاص سنتين، مفيش حاجه اسمها ان انا لا انا اوظف وقتي في العباده. هتوظف وقتك في العباده بس هترجع بلدك تلاقي نفسك لوحدك، مفيش حد يتصل بيك، مفيش حد يصحيك، مفيش حد ياخد بايديك. انت لما بتبذل ساعة من وقتك او ساعتين وسط الصحبة انت بتبني لنفسك مستقبل بعد كده. يا جماعة لازم نفهم بيئة الايمان. عشان كده ربنا بيقول واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وايه وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك، مفرد ولا جمع؟ مفرد. واسجدي، مفرد ولا جمع؟ مفرد. واركعي مع الراكعين. يبقى انت ممكن تكون عارف تعبد ربنا لوحدك، ولكن اوعى تنسى اركعي مع الراكعين دي. اوعى تظن مهما كان علو همتك في العبادة انك مستغني عن صحبة ايمان. برصيصة 70 سنة عبد الله، اللي عايز قلبه يقف يفتح تفسير القرطبي في تفسير سورة الحشر في قول الله فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها في زنزانة واحدة هو وابليس. 70 سنة يعبد الله، واخر يوم في حياته مات كافر، سجد لابليس اخر يوم. ليه؟ لانه هو ما كانش راضي يصبر على صحبة واحد. ممكن عشان يروحوا يقوموا الليل مع بعض اخرني 3 دقايق، ممكن عشان يروحوا يصحي مثلا لصلاة الظهر اخرني 5 دقايق. حبيب قلبي ده امن قومي لحياتك، ان يبقى ليك صحبة تفطروا مع بعض، تتغدوا مع بعض، وتصلوا قيام الليل مع بعض، وتقعدوا جلسة الضحى مع بعض، وتصلوا من الظهر للعصر في المسجد النبوي نفل مطلق مع بعض. عايزين نعرف قيمة بيئة الايمان. ما حدش كبير على انه يضيع بسبب ترك الصحبة. يعني مش بقولك برصيصة اللي عمل 70 سنة، عياش ابن ابي ربيعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي النبي كان بيدعي لهم في صحيح البخاري، اللهم انجي عياش ابن ابي ربيعة، لانه اسر في مكة. قصة عياش هاجر، وابو جهل راح بنفسه ورجع عياش وقال له امك هتموت وتعالى بس واسيها وارجع تاني، ولما رجع فتن في دينه. ولما عاد الى مكة فتن في دينه، حتى لما سيدنا عمر بقى بعت له قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، وتاب الى الله بعدها. ولكن صحابي وفتن عن الهجرة لما بعد عن بيت الايمان. فيش حد كبير على انه يبعد عن بيت الايمان، مفيش حد مستغني عن الصحبة. اتعرفوا على بعض يا جماعة، اتعرفوا على بعض. لازم يبقى عندنا فكرين في العمرة دي، شرطين قطر. الفكر الاولاني، وده للاخوة والاخوات، وده للنساء والرجال، وللنساء قبل الرجال وللرجال قبل النساء. الفكر الاولاني فكر ايه؟ فكر العبادة. والفكر التاني فكر ايه؟ فكر التعارف. الفكرة الأولانية فكرة يا دكتور إبراهيم العبادة، والفكرة الثانية يا باشمهندس علي التعارف. العبادة والتعارف هما دول الحاجتين اللي نقضي الليل والنهار فيهما في العشر أيام اللي ربنا جمعنا فيهم مع بعض. العبادة والتعارف، عشان إن شاء الله بإذن الله لما ترجع بعد العمرة تلاقي واقع ديني مستنيك، تلاقي صحبة مستنياك، تلاقي ناس مستعدية تضحي بنفسها عشان أنت ما يضعش عليك فجر، عشان انت ما تقعش في الدين وفي الالتزام. العبادة والتعارف